بذكر الله عز وجل. ذكر الله يعني تعريف ما؟ ذكر الله ينقسم إلى قسمين: ذكر لفظي وذكر قلبي. والأذكار التي جاءت في الكتاب والسنة هي تعني الذكر اللفظي، والذكر اللفظي يتضمن الذكر القلبي، والذكر القلبي إذا كان عاريا عن الذكر اللفظي لا يكون ذكرا وإنما يكون تفكيرا. يعني مثلا بعض الناس يقرؤون بيفتحوا المصحف بيقرأوا لذهنهم، ما بيحركوا لسان، هذا ليس قراءة وليس ذكرا، فلا يكتب له فضيلة قول عليه السلام: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف، لام حرف، ميم حرف. فلي يقرأ من المصحف بصره لا يكتب له هذا الأجر الكبير. هذا اسمه تفكير، والتفكير إنما يكون في آيات الله وفي ملكوت الله في السماء والأرض، كما أشار ربنا عز وجل في قوله: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا هو الذكر اللفظي القلبي. ثم قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يرحمك الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، هذا هو الذكر القلبي. ثم قال بعد قوله: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا الذكر اللفظي والقلبي. يجب أن نتنبه إذن إلى شيئين اثنين في الذكر المشروع: يجب أن يتوفر فيه تحريك اللسان واستحضار الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذكرا. واضح؟ الذكر الشرعي يجب أن يتوفر فيه ذكر اللسان وذكر الجنان، فإذا اختل أحدهما خرج عن كونه ذكرا. عرفت كيف؟ لسان يذكر الله لكن قلبه لا يساهي، ما له قيمة هذا الذكر. آخر يذكر الله في قلبه وفي بصره لكن ما بيحرك لسانه، هذا ليس ذكرا. فإذا الذكر الشرعي هو الجمع بين ذكر اللسان وذكر الجنان. نعم. قال مختصر سيدي بس تعرف لنا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.